بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي في مجمع التوحيد بأبو حمام أن يقدم لكم هذه المادة. وممكن يضرب في الأرض إلى 200 جرام. ولا يضم شيء أكثر من 2 كيلو 900 جرام، ولذلك العلماء يقولون 3 كيلو هي بعيدة منها، ولكن خروجها من أجل من قضية تحديد الولد. فإذا أخرج من كل ما يقتات ويمتغى ويمتغى أو يوزن أخرجت 3 كيلو فقد بريت من العهدة من أي طفل أخرجت والديك، واعتبر الزيادة صدقة، واعتبر الزيادة صدقة، فمش هيتصل إلى كام؟ إلى 3 كيلو. فليقول العلماء 3 كيلو خروجا من الإشكال، سواء كان قرش او نقيق القرش، بر، شعير، ذره، كل هذه الاصناف او نقيقين. قال او من التمر، اما الرطب فلا يقبل. ليه؟ لانه لا يتقبل صح، ما شاء الله الانتقاص نكري من المخزن، فلا تأكل ولا تبيت بالجنة من محفظ الرطب ثلاثة أسنان والكلام لا تأكل السمع على ما يتضغى في ذلك، ممكن أن يحفظ التضغى يحفظ، لكن العلاج ما يحفظ بس السرير يحفظ بعد ذلك. قال لكن لم يجده، أي أن لم يجد هذه الأصناف المذكورة أخرج من قوته أي شيء كان قاعا، يشترط أن تكون فعالا، يعني يبقى صنفاً أو طعم فعالاً. فكل ما يطعم إلا الميت من الذكر فتخرج من أي شيء مضروب صار. قال ولذمته فطرة نفسه، لذمته فطرة من تلزمه كتبه ليلة ليل إذا مات لا يؤدي عنه. طب لو أنت رجلا له أولاد، نفقته واجبة عليه ولا لا؟ نفقته واجبة عليه، إذا زكاة الفطر بالنسبة له واجبة عليه ولا مش واجبة عليه؟ واجبة عليه إلا في حال واحدة، ألا يملك ما يخرج إلا ما يؤلم عن نفسه، ولا يملك أكثر من ذلك، لكن إذا ملك ما يؤلم عن نفسه ويقيم عن نفسه ويقيم عن اولاده لزمته فطرتهم، كما لزمته فطنتهم ونفقته. قال فان كانت فطنته تلزم جماعه كالعبد المصاب، احنا قلنا العبد عليه زكاه فطر ولا لا؟ ومن الذي يقيم؟ طب لو في دين يليق عبدا واحدا كل واحد زوجي النص، ما الذي يؤمن عنه؟ كل واحد يؤمن عنه بشكل قاطع، هم شركاء في النص، كل واحد يطلع نصف صاع، لو هم مشاركين في الثلث، فواحد ثلث يريد ثلث ذلك، وثلث صاع، والآخر يريد ثلثي صاع، قال فإن كان تلزم جماعة كالعبد المشترى أو المعتري القريب لجماعة. لو أن امرأة فقيرة، لو أن امرأة فقيرة نفقتها تلزم من؟ تلزم أقاربها وعقاربها، مش كده ولا إيه؟ وتفرق عليه، وتفرق عليه يعني لها طريقة، الذي في الشر ينظر إلى أقرب الناس إليها، لو كانوا عشرة يلزم كل واحد بمئة إن كان قادرا. فتفقد هذا المعتر تلزم من؟ تلزم أقربا وعقبا، مش كده ولا إيه؟ قال فإن كان شر مخلله تلزم جماعة، الذي يضيف عليها طالب العلم، فإن فطرتها فطرة الجمعة تلزمهم على حسب إفراطهم، ففطرته عليهم على حسب مكنه، وإن كان بعضه سرا ففطرته عليه على دين. بعض سر زي ايه؟ زي ايه؟ زي المكاتب. عارفين العبد المكاتب ولا لا؟ اللي مش عارف يرفع يده. العبد المكاتب عبد اراد ان يبتدي نفسه من سيده عوض، فيكاتبه على ان يترك يتكسب ويعطي له كل شهر 1000 دينار لمدة 10 سنوات مثلا. كان له على ذلك، قال له انا هبتدي ألف منك ب100,000 جنيه ب1,000,000 جنيه قال والله انت ماشي لازم عندي اخذ 1,000,000 اكثر منك، فانت هتدينهم لك كل شهر 1,000 جنيه فيتركه يقول له سيدي ولا ثلاث اربع ساعات في يوم وانا اجيب له واحد اليوم وآتي لك كل شهر 1,000,000 جنيه فيتركه فيعمل فيعطيه زي الثلاثه، كل ما يعطيه صار حرفا بهذه النسبة التي أعطاه إياه، فلو دفع عشر قيمة ما اتفق عليه صار عشره حرف، فإن دفع نصف ما اتفق عليه صار نصفه إيه؟ حرف، والنصف عدد، صح ولا لا؟ وهذا هو العبد المكافئ الذي يكافئ سيده على أن يؤدي له قدر معين فعلا يكون حرا، فكلما دفع سلفا تحرر منه بقدر هذه الحرمه. طيب هذا الرجل المكافئ الذي بعثه حرم فطرته عليه وعلى سيده، عليه بالنسبه حريته وعلى سيده بالنسبه ملكه له. وقف المسألة والمسألة هو من ذلك الأربعة في الصفات. تفضل. نعم. بس تعرف كده تفضل. قال ويستحب إخراج الفطرة يوم عيد قبل الصلاة. هذه مسائل في طلبة الفطر، مسائل في طلبة الفطر. قال المصنف رحمه الله ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة. أفضل أوقات إخراج طلبة الفطر ماذا؟ من بعد صلاة الفجر يوم العيد إلى الخروج إلى المصنف، ده أفضل وقت له. من بعد صلاة الفجر إلى إيه؟ إلى الخروج إلى مصلى العيد، ده أفضل أوقات. ويجوز من ليالي العيد عند رؤية هلال شوال، أي من بعد غروب شمس هذا اليوم من رمضان إلى الخروج إلى المصلى، ولا يجوز تأخيرها بعد العيد بعد صلاة العيد، ويجوز أن تتقدم على نهاية رمضان بيوم أو يومين، وكان يفعل ذلك عبد الله بن عمر. المقصود في صدقة الفطر هي ما فقط صيام صدقة الفطر، يعني مستغربة بإيه؟ بصيام صيام الفطر، ثم من عيلة في زكاة الفطر، مش حد يعرف؟ أحسنت أحسن الله إليك، أبوهم عن المسألة وعن الصلاة في يوم العيد، فإذا أخرجها الأول يوم رمضان أو أنه في رمضان ولم يغني عن الصلاة أو المسألة يوم العيد يوم العيد. إذا العلة في صدقة الفطر هي دخول السرور على الفقير بأن يكون عنده ما يفرح به يوم العيد كما يفرح غيره. ولذلك في إشراقها قبل الصلاة إذناه في يوم كل. ولكن من يجيب إخراج من أول شهر؟ من أول شهر الناس تبدأ طبعا من أول شهر أو في مقرر الشهر. هذا من أهل السنة، وإن كان ذهب إلى ذلك وإلى جوازه بعض أهل العلم، ولكن الله أعلم أن في هذا تفسير واسع، بمعنى أن الإنسان إذا عرف أنه لا يبطل صدقة الفطر إلا بعد انقضاء الشهر وفكره لم تضل نفسه إلا أن يكون عقيما بإخراج الصدقات في أيام رمضان للفقراء والمساكين، فيكون الفقير قد استفاد من إخراج الصدقات أثناء الشهر ومن صدقة الفطر ليلة العيد أو يوم العيد. لكن لو فرضنا زكاة الفطر على أنها هي التي تخرج في الصيام شهر رمضان ظن الناس بأموالهم، ظن الناس بأموالهم. ولذلك نقول أن الأولى اتباع السنة وأن تخرج بعد صلاة العيد إلى الخروج بعد صلاة الفجر يوم العيد إلى الخروج إلى المصلى أو ليلة العيد أو أن تقدمها بيوم أو يومين، لأن ابن عمر كان يؤديها قبل ذلك أي قبل العيد باليوم واليومين. ولا شك أنه إذا أخذ صلاة اليوم أيضا تبقى إلى يوم العيد، لكن عجلها أكثر من ذلك فإنه يوجبها في رمضان ولا يستمر ولا يحصل المقصود الذي جاء النص به يوم العيد. قال رحمه الله تعالى: ويجوز أن يعطى الواحد ما يلزم جماعة. يعني لو إني الصاع يخرج للإيمان، فإذا جمعت وخليه عشرة أضعاف وأخرجتها لفقير واحد، يصح ولا لا؟ يجوز أن يروح الواحد ما يلزم الجماعة، ممكن يجيب شطار 50 كيلو، صح؟ ممكن يجيب شطار كيلو، على حسب حاجة. كان يجوز دفع الزكاة زكاة مال الشيء، يجوز أن يروح أيضا من طرف الاتجاه. ويجوز ايضا ان يعطى الجماعه ما يكفي واحد، ممكن صاع واحد اقدمه على بيتين او على فقيرين، صح ولا لا؟ اذا لا اشكال في قضيه ان تكفي مخرج لواحد او لجماعه، لا اشكال في ذلك ولا تحديد فيها. هذا بالنسبة لزكاة الفطر وماذا تخرج وكيف تخرج وكيف تخرج. الأفضل أن يخرج ما يحتاج، الأفضل أن يخرج من الشيء المعدي للاحتياج، يعني طبع رز ابيض، ده الاصل، يطلع زبيب، طلع تمر، طلع لوبيا، طلع فاصوليا، طلع فول، كل ده يمكن فيه زكاة الفطر ان شاء الله. نعم. الاشياء المصنعه في الفول. الاشياء المصنعه فلا يبرر فيه. بعضهم قال او بعض الطعام يدخل فيها كل ما فيها طعام، وعلى هذا الحماليه تجزئ المكرونة. لأنه قال منهما أو من تمييزهما أو من سويقهما، والسويق هو المطبوخ. والبعض الآخر يقول هذه تحولت عن صورتها فلا تنسب بالإخراج، والأولى الخروج من الخيار، أولى الخروج من الخيار. المرة الجاية هي لا تستطيع ان تخرج عن ذلك. هو متخيل انا ممكن اطلع الذهب في البر واقبل الذهب. انا فقير بس عندي ما يغنيني يوم الدين ويومين او ثلاثه بعد. هذه الجمله فقيره من الفقير فقير، لكن وجبت علي صدقه الفطره لما يغنيني وجبت. اذا انا اغني صدقه الفطر واقبل الذهب، يعني اطلعها واذا جاءتني صدقه الفطر من الناس فليزورها. خلاص كده؟ اذا دلوقتي عندي قضيه ان ممكن الفقير يخرج الزكاه ويقبل الزكاه. طيب اذا كانت لا تستطيع وليس عندها مال يغنيها يوم الدين، عند ذلك يجب عليها زكاه الفطر. ولكن ان كان هناك من يوجب عليها وتلزمه مثله فالصدقه على من تلزمه مثله. تفضل. اما اخراج القيمه يسال الامر الباطل عن اخراج القيمه في صدقه الفطر. وانا اقول عجبا للناس، عجبا للناس، جاءوا على زكاة الأموال فأخرجوها عروض، وجاءوا على صدقة الفطر فأخرجوها نهي. وأنا أسأل سؤالا، أيهما أكثر، زكاة الغني أم صدقة الفطر؟ في خلاف كده؟ زكاة المال أكثر، حاجة الفقير إلى المال أكثر ولا إلى الطعام؟ إلى المال عشان يجيبوا يجيبوا ويصرف على اولاده في المدارس، مش كده ولا ايه؟ طيب اذا اخرجنا زكاة المال مالا وصل للفقير ما يكفيه من زكاة المال ولا لا؟ وجئنا الى صدقة الفطر قليلا بالنسبة الى زكاة المال واخرجناها طعاما كما نص على ذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حصل الاهتمام ولا لم يحصل؟ تعالوا كنا نستغرب لو واحد عنده يا جماعه محل بيبيع فيه مركات، يعني بعض الاجهزه المركات الغاليه جدا ممكن يشتري رهيب كده ب 800 جنيه عشان مال. وعند الرجل ده راس مال جديد بيتاجر مثلا بمليون او 5 مليون، عليه مكان مثلا معاه مكان مال. طب بالله عليك لما يطلع زميل 700 جنيه ويعطيها فقير، ايه اللي بيخلي عند الفقير؟ لما يقبل ال 700 جنيه اولا ولا يقبل الخليط اولا؟ طب الناس بتعمل ايه؟ تخرج عروض لا تخرج مال. واحد زي الاخ استوقفني فقال لي يا عم شيخ انا خريج الفقر. هو ازاي ده؟ يقول لي انا خريج الفقر. وقرات كثير جدا في موضوع اخراج القيمه، ويعني لم يزل يعني يتوجه لدي شيء. والوالد رحمه الله عليه كان ياتي كل عام فيقطع 50 قطعه او 100 قطعه من القماش، كل قطعه 3 متر، ويعطيها للفقراء. والفقراء واقفين على كده كل سنه جاي ياخد الحكمه بتاعته الثوب بتاعه جابوا 3 متر من عيالهم جبريا، هو متعود على كده كل سنه. قال وانا ترجح لدي يعني ترجح الامر ان زكاة عروض التجاري انما تخرج مالا. ولكن عن شيء دلوقتي انا اتوقع الناس تعودوا على ان يقولوا ذلك، فهل يجوز ان تخرج معتمدا على قول بعض اهل العلم في جواز اخراج القيمه في عروض التجاره واحتسب ان الزكاه؟ فسالته سؤال قلت له لو انك تبيع اعزك الله واكرمك كوتشيات لقاي مكان، الكوتشي ممكن يصل الى 1000 جنيه و700 جنيه و900 جنيه، هل يجوز لك ان تعطي الفقير كوتشي من العروض وتحتسبه؟ قال لي لا طبعا. قلت له وليه طبعا؟ انت بتقول لي لا وطبعا ليه؟ كلام ليه في الكشك؟ لان جبته اعزك الله اذا 30 40 جنيه مخالفة للسنة الأول فكيف يهدرها الأمر الثاني في الثاني؟ فهذه مشكلة الناس أنهم لا يتقيدون بالشرع. والراجح والله أعلم أن إخراج القيمة في صدقة الفطر لا تكفي كما قال الإمام أحمد بن مسعود قال أخاف ألا تكفي وكانوا مؤمنين وراعين أنهم لا يأكلون حرام أو لا تكفي ولكن كانوا مؤثرين في الحجارة ومعنى كلمة أخاف ولا تكفي يعني لا تكفي ولذلك لا يكفي إذا كان هناك مسألة يقين بأهلهم نخرج من الخلاف ونتبع قول الأكثر أن نتتبع الشواذ وأنا أسأل الأفضل للفقير أن تخرجه طعاما أم تخرجه مالا المال اللي قلنا هيحصله منين؟ من زكاة المال ومن الصدقات المصدقة طب القيم التي حددها في فترة متفاوتة في القيم فعند صاحب بيت ممكن يكون 30 جنيه صح ولا لا؟ أو 40 جنيه وإذا كان وصاع الأرض ممكن يكون 7 جنيه شفت الفرق بين 30 و7 فإذا لما طلع من الفقير الغني طلع الغني يقول هو الفقير مش محتاج الفلوس دي مش محتاجه هو مش محتاج المال لان المال هو بياخد في مكان المال الا اذا كنت انت بتدرس الشريعه وهو لا يمكن ابدا ان يذهب الى شيء كبير وكبير لاولاده فاذا اعطيته واتى بهذا اليوم صاع من كبير اثبت عليه فرح وسرور وطعم لا يطعمه ابدا الامر الثاني عنده بطلان ان يبيعه وياخذ ماله ويأخذ بركته ويأخذ قيمته لكن دولة تلزمه تلزم عدد يعني الشيخ السلامي طلب الصدر كام؟ يقول له 10 جنيه 10 جنيه بالنسبة للفقير ولا بالنسبة للغني؟ سويت بين الأغنياء والفقراء بإخراج القيمة والصحيح والله أعلم أن القيمة لا تلزمه في صدقة الفقر وأنه يجب عليه المخرج من الأطفال كان يحتدل بصدر أو طعم طعام كما أخبر ذلك أخرج المنظور صلى الله عليه وسلم وهذا هو الأنفع للفقير والأنفع للفقير ما شرعه الشارع الحكيم وليس ما أخذته الأهواء يقول أنت هو محتاج في العصر الدينية عشان يجيب حتى لو لم يجد يمري كذا هو العصر الدينية بعد كده مختلف يقول لك لا ما هو 10 جنيه و10 جنيه الثاني اللي بيعملوا 50 جنيه 30 جنيه 50 جنيه 100 جنيه وصلوا ليه؟ والله يا اخي في قريه قريبه من قريتي في سنه 1989 كانت في هذه البلده امراه فقيره جدا وجميع اهل القريه حالته ميسوره فجمعوا بذلك وكان أظن أني وقتها قيمة الفرد من 3 جنيه إلى 4 جنيه وكان أظن 5 جنيه تجوزا جمعوا لها أكثر من 750 جنيه فكان الناس وأعطوها إياه في اليوم الثاني وجدوا على سطح منزل هذه المرأة إريا طويل راح اشترى تلفزيون واشترى ريسيفر واشترى تلفزيون وظبط سماعه واخذلك بالفلوس وبعض الناس ربما اخذ هذا المال وشيء به دخان او انفاق او حرمان لكن لو جيت محتاج القرد وجاي القرد هيجيب القرد ويجيب دخان لكن لو جيتوا حتى الكون وجابوا الفلوس هي الشغلانة صح ولا لا؟ ولذلك أحبة الله مخالفة الشرع تعود بالضرر على الإنسان وعلى الأمة تجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يلتزم بما شرعه الله تعالى إذا زكاة المال تكون مال وزكاة الإنسان تخرج طعاما إذا كان اليوم ميتا لكن ما يجوز من قبل لا يقبل. اليوم طالعت اسعار العملات واسعار الذهب والفضه الى امام محمد عليه السلام بعض يعني هم يتخلوا سر مواطن ما يعرف لا هو ده الفعل المعلن في الجواب لا هو الفعل الفعل كان فعل الجواب كان فعل الجواب اليوم ما يعرف من الفعل يقول 5 جنيه 5 جنيه 6 يكتبون جواب مش هقول 595 يعني 3000 جنيه المعمل 3000 جنيه يطلع يطلع هيطلع كام؟ هيطلع 75 جنيه لو فكر هيطلع ايه؟ سنه كامله سنه كامله خلاص قال يعني يجوز تعجيله اذا كمل النفاق يعني اذا وصل للنفاق ما عدا الاسباب وبعدين بعد كده بعد قبل الحول بثلاثه اشهر وجد تطبيع مشتاز هل يجوز ان يعدل الزكاه وان يعطيه الزكاه يجوز تعجيلها اذا كمل النفاق لا يجوز قبل ذلك طيب فإن عجلها إلى غير مستحقها عجلها كان يحول بشهرين وبعدين تبين أن هذا الذي أخرج له الزكاة غريب موسم لا يمسك وعند الحمد يرفع عليها المصيبة مرة أخرى لأنه عجلها إلى غير مستحقها حتى وإن كان هذا عند حوالات الحول من اهل المسلم يعني هذا الغني الذي انا دفعت له الصدقه افتقر عند تمام الحول نقول خلاص لا طبعا لا ترفض لانها خرجت لغير مستحقها تعجيلا وان تبعها الى مستحقها فلان المستحق او الثغنى او الكسب اجزاءت عنه ما دام كان مستحقا وقت الاخراج وان كان فلان لم يرجع عليها يعني هو عجلها قبل الحول بشهرين وبعد شهر من الاخراج ثلاثة المال لو ما كانش يطلع ما كانش يجب عليه الزكاة لكنه طلع يعمل ايه؟ يروح ياخد الزكاة اللي هو طلعها من الناس ولا لا يجوز له ان يرجع فيها؟ لا يجوز له ان يرجع. قال وان تلف المال لم يرجع على الاهل. قال ولا تدخل الصدقه اي الزكاة الى بلد تقصر اليه الصلاه. يعني ابو حمد وابو كبير وابو الامام كل واحد لكن ما يطمعهاش القاهره ليه سيرته من المتحدثين الامام دي عشان يخرجها قال ولا تدخل صدقته الى بلد تقصر اليه الصلاه الا ان لا يلزم ان ياخذها في بلدها فيجوز له ان ينقلها الى ثلاثه قرى خلاص يا جماعه ومن هنا سياتي السؤال في حكم دفع الزكاة إلى إخواننا في سوريا. أقول والله أعلم أن دفع الزكاة للاجئين السوريين في مصر جائزة لأنه معنا، أما إخراجها إلى بلادهم وهي بعد مسافة الفرق فهي والله أعلم لا يجوز أن يتصرف فيها إلا بإذن الإمام، ولكن الذي أراه والعلم عند الله أن الزكاة تكون في بلدنا، وأما ما يخرج إخواننا في بورما أو في سوريا